أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكثر كل نفس إلا لديها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. التمام وسيد الأنقياء الأتقياء الأصفياء محمد عليه الصلاة والسلام. أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت من أهديته كلمي في أجع الناس قلبا غير منتقم وفي أصدق الناس قولا غير متهم. لما مدحتك رأيت النجم يحملني والشمس والقمر قد حسداني. دع سيف ذي يذن ومادحه وما هزيل وما قال في إرمي. هو اليتيم أبو الأيتام كلهم جاءت شريعته لتمحو ما بالأمة من يتمي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على طبيب قلوبنا محمد. اللهم اجعله حبيبنا، اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا ربنا. ويا خيرة النساء، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أحييكم بالسلام وأتحفكم ربكم بالسلام وأسكنكم منازل طيبات تحية من يدخلها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحل والترحال تغشاكم وفي مغداكم ومراحكم تلقاكم. قدمتم خير مقدم وتبوأتم العليا فكنتم أولا. هذا والله هو لقاء الأخوة، وما أدراكم ما لقي الأخوة. تعض يد يدا، تمسح يد دمعا، تناج بالبر والتقوى، وتطارق للهم والشكوى. حبي لكم يا إخوة لما يعد سرا، كيف وكل عين تنطق بمحبة الله العلي الأعلى. أحبكم حبا على جنبات قلبي يشرق، فلكل فرد في الفؤاد مكانه ما ضاق عنه القلب وهو والضيق. أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعني بكم على طاعته في بيت من بيوته أن يجمعني بكم في أخرة سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اليوم سيرة لا كالسير ولقاء لا كباقي اللقاءات. اسمحوا لي الليلة أن نكون في استراحة يسيرة لنستأنف ما بدأنا من هذه الحقبة التاريخية. اليوم سيطوى الشراع ليقف التاريخ ها هنا، لأجعل هذا اللقاء بعنوان هكذا رأيت محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. فهو ميدان أنا له مدين منذ سنين، وأرجو الله أن ألقى الله وأنا فيه، أروض في رياضه، أكرع من حياضه، أريد خمائله وشمائله وهضابه. فلست بمؤثر ما حييت نديما إلى المحشر. هكذا رأيت محمد سيد الرحماء محمد، وما رأيت رحيما قط مثل محمد، فمن كمحمد، صلوات ربي على نبينا محمد. كلمات محواها زينوا المقال بالفعل، زينوا المقال بالفعل، فمن خالفت أقواله أفعاله صارت أفعاله أفعاله. كلمات محواها إنما أمة أخلاق، وأزمتنا أزمة أخلاق، وجل شعب الإيمان في الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق، ونبينا نبي الأخلاق، وما أرسل إلا ليتمم محاسن الأخلاق. فهلا عدنا إلى أخلاق محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. كلمات وقسم محوى، والله وتالله وبالله ما ذرأ الله ولا برأ أرحم من محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. وهي في الوقت ذاته عاصف وحاصب، وعذاب واصب، ونجم ثاقب حارق على من يسخر ويطعن في القرآن وأمهات المؤمنين والنبي العاقب، من سفلة أو باش، فرخ يأجوج ومأجوج والدجان، سفيه النوادي، حليف الأعادي، منتن الحرث، تراه زورا يرفع المفعولا، والفاعل منصوب فلحنه جلي، وكم أتى بالحال مخفوضا ولا يدري أن الحال بالنصب ابتلي. مكشاش فحاش، إن عرض عليه الحق خف وطاش، وحاص حيصة الجحاش، من سفلة أو باش، فرق يأجوج ومأجوج والدجان. وإن قيل له أيها العجل صمتا، قال إني بذل قومي فخور، لأن أبا لهب لم يمت، وكل الذي مات ضوء اللهب، فاستبدل الدخان مكان الضياء، له ألف رأس وألف ذنب. أي أشيم، كم هجوتك بالهجاء ولم تعي، إن الكلاب طويلة الأعمار. ولولا أن يقال هجي النبي محمد، ولولا أن يقال سب النبي محمد، ولولا أن يقال طعن النبي محمد، ولم نسمع لقائلهم مقالا، ما هجوت مثلك يا كليب، وكيف يشاتم الناس الكلاب. يا دخان النفط، يا صنان الإرض، يا جشاء المخمور، يا وتد الدور، يا عديما للحياء، يا عديما للوقار، من أن حتى تتطاول على علم الأعلام وسيد الأنام، من وصل الأرض بالسماء، محمد عليه الصلاة والسلام، ما لفهم البهائم من سبيل، والحمير لا تعرف طعم الزنجبيل، وأن للمسكوم أن يعرف الشذا، فلتخسأن يا شر من تحت السماء، شلت يداك وعم عيناك العمى، وجزيت تبا عاجلا، طالما يتلو قارئ في مصحف تبت يدا. إنه رسول الله، بل خير خلق الله، بل خليل الرحمن، زكاه وطهره، أدبه فأحسن أدبه، مادحه الله فمن ذا يعيبه، راوي كلامه جبريل فمن ذا الذي يجاريه، وسامه وإنك لعلى خلق عظيم فمن ذا الذي يداريه. فلو سئلت كل الفضائل في الورى، لمن تنتمي، ما أصله، المرأة أين توجد؟ لأجاب: لا أم لك، إنها في النبي محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على طبيب قلوبنا محمد. هكذا رأيت محمد سيد الرحماء محمد. ولا أدري من أين أبدأ وإلى أين أنتهي. أبدأ برحمته مع أحبابه، أم برحمته مع أعدائها، أم برحمته مع من أساء إليه وتطاول عليه، أم أبدأ برحمته مع الضعفاء والمساكين، أم أبدأ برحمته مع الأطفال، أم أبدأ برحمته مع الكبار، أم أبدأ برحمته مع المعسورين، أم أبدأ برحمته مع البهائم العجماوات، أم أبدأ برحمته مع الجمال. لا أدري، لكن كل الطرق ستؤدي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد رحمته نلام على محبته؟ فوالله لا ينكر محبته إلا كافر قد علم كفر، أو منافق يبطن الكفر، أو جاهل لا يعلم قدرها. هكذا رأيت محمد سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد. فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. رحمته بأمته، ما رحمته؟ لكل نبي دعوة قد عجل بها، إلا النبي محمد صلوات ربي على نبينا محمد. آثر أمته بدعوته على نفسه، فلم يأخذ دعوته لنفسه بل ادخرها لأمته، فقال: لكل نبي دعوة مستجابة قد عجل بها، إلا أنا فقد ادخرت دعوتي رحمة لأمتي. ارفع رأسك لأنك من أتباع محمد صلوات ربي على نبينا محمد. فتح كتاب الله يوما ليقرأ، فمر بآيات فبكى، فإذا برب العزة جل وعلا يقول لجبريل أمين وحي السماء: انزل إلى محمد وقل له ما يبكيك، وهو أعلم جل وعلا. فنزل أمين وحي السماء إلى أمين أهل الأرض: ما يبكيك يا محمد؟ فقال: أمتي يا أخي يا جبريل، أمتي يا أخي يا جبريل. فصعد أمين وحي السماء إلى السماء، قال: يا رب، يقول أمتي. فقال الرب جل وعلا: انزل إليه وقل له يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد. فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. فرضت عليه الصلاة 50، فلا زال يراجع رب العزة حتى جعلت 50. سيد الرحماء محمد. لما ذهب إلى الحج قال له الأقرع بن حابس، حين قال النبي: أيها الناس، أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي. فقرر الأقرع: يا رسول الله، أكل عام؟ سكت النبي. الثالثة: يا رسول الله، أكل عام؟ سكت النبي. ثم قال: ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. خرج في رمضان فصلى بالمسلمين صلاة التراويح، هذه هي الليلة الأولى، ثم جاءت الليلة الثانية فاجتمع الناس فصلى بهم النبي العدنان، فجاء اليوم الثالث فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وآله وسلم، وتكاثر الناس، فلما جاء الغذاء قال إني أردت أن أخرج إليكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. سيد الرحماء محمد وسيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ دخل مسجده يوما، اللهم ارزقنا يا رب الصلاة في مسجدها، دخل مسجده يوما فإذا بحبل ممدود بين ساريتين، أي حبل مربوط بين عمودين من أعمدة المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا حبل لزينب. من زينب؟ زوج النبي محمد. حبل لزينب أم المؤمنين، إذا فترت أي عن قيام الليل تكاسلت تعلقت بها، فهل شجعها النبي على ذلك؟ لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال حلوه، اقطعوا هذا الحبل حلوه، وليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليرقد. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. ومع ذلك كان يشتد على من يشتد على أحد من أمة محمد، فقال إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق. معاذ، وما أدراك ما معاذ؟ مقدام العلماء. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قباء ليصلي بقومه العشاء، وإذا برجل صلى خلف معاذ، وإذا بمعاذ يفتتح الصلاة بسورة البقرة كاملة حرفا حرفا كقراءة النبي، وكان معاذ من أعزب الناس أصواتا، وإذا بمعاذ رضي الله عن معاذ لما علم أن هذا الرجل قد ترك الصلاة قال إنه منافق، إنه منافق، فبلغت المقولة هذا الرجل ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذ، وإذا بمعاذ بجوار الرسول صلوات ربي على الرسول، فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بنواضحنا، يعني إحنا عمال شغالين بإيدينا ننضح الماء للقوم على نواضحنا يا رسول الله، وقد وإن معاذ يصلي معك العشاء ثم يقبل علينا فيصلي العشاء بسورة البقرة، فما استطعت لذلك فتنحيت عنه وأتممت صلاتي، فلما انتهيت قال إني منافر، سله لما يا رسول الله؟ فإذا بوجه النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير، على من؟ على معاذ، وما أدراك ما معاذ؟ فقال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ من صلى بالناس فليخفف فإن وراءكم الكبير والضعيف وذا الحاجة. الله أكبر، سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. سيد الرحماء رحمته بمن أساء إليه، ما رحمته؟ حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، يغلب طابع الرحمة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه شاب ليفضي له سرا من أسراره مع خصوصية هذا السر، فقال: يا رسول الله، صلي علي عم صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، إذن لي بالزنا. الله أكبر. فإذا بالصحابة قد قاموا: مهمة ما تقول أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالرسول برحمة بالغة: هذا الشاب يعبر عن مكنون نفسه وإن أساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حكمة بالغة ورحمة لا يوجد لها نظير إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أذنوا قرب أذنوا. فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بالنبي يحرك فيه مكامن نفسه الطيبة بأن يستثير بداخله عواطفه نحو محارمه، فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جبابي أنت وأمي، جعلني الله فداك. الرجل فيه إيمان، فيه خير، لكن هناك شهوة جامحة بداخله، والنبي يعالج هذه الشهوة في إطار الشرع، لا ما أغلظ عليه ولا اشتد عليه، وإنما عالج هذا الأمر، سكب على شهوته المتأججة الماء فانطفأت النار. فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا، بأبي أنت وأمي، جعلني الله فداه. قال: أترضاه لعمتك، لخالتك، لأختك؟ والرجل يقول نفس الكلمة: لا، جعلني الله فداه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يا رسول الله، أدعو الله لي. الآن النفس تحركت، ادعو الله لي. فرفع النبي يديه وبسط كفه الطاهر على صدر الشاب وقال: اللهم طهر قلبه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فلم يلتفت بعد ذاك اليوم أبدا. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم، أهل مكة نصبوه العداء، أقاموا ضده 130 حرب، 100 سرية، 80 غزوة، طردوه من بلده حتى بكى بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ودموعه تذرف على وجنتيه وهو يرى بيت الله الحرام. هنا مراتع الصبا، هنا تزوج محمد، هنا أنجب البنين والبنات محمد، هنا صار بين الرجال محمد، هنا مراتع صبا محمد، هنا أحب البقاع إلى الله. صحيح لا ماء لا أنهار لا زينة بادية من بدايا الدنيا، لكنها أطهر بقع على وجه الأرض. فيبكي بأبي وأمي وهو يطرد من بلده، ويمزق حمزة عمه تمزيقا بين يديه، يقتل 70 من خيرة صحابته، وهو يشج شفتاه السفلى، تكسر رباعيته السفلى، ينزف رأسه دم، وينظر النبي إلى يده والدم يسيل عليها. ومع ذلك لما مكنه الله من رقاب هؤلاء قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. مع هذه الإساءة ومع هذا التطاول ومع هذه الدماء تغلب رحمته حتى مع من أساء إليه، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأنتم الطلقاء؟ نعم، فأنتم الطلقاء. فلم يتمالكوا أنفسهم أمام رحمته، فقالوا جميعا: نشهد أن لا إله إلا الله، وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع رحمته بأعدائه ومن أساء إليه كان يضع الرحمة في موطن الرحمة مع من يستحق الرحمة، ويضع الشدة في موطنها رحمة بباقي الأمة. فالأمة تحتاج إلى رحمة بتطهير فرد خبيث فيها، فيقطع دابر هذا الخبيث رحمة بباقي الأمة. لما أسلم العرانيون وأعلنوا بين يدي الرسول نشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، أيوة 70 رجل يؤمنون. فلما أصابهم داء في بطونهم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم إلى البادية بإبل الصدقة، فقال عليكم بألبان الإبل وأبوالها، فشربوا حتى شافاهم الله عز وجل. فإذا بهم يغدرون ويخونون ويقتلوا راعي إبل الإبل الصدقة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذوا الإبر ويهربون. فأرسل الرسول كتيبة العمليات الخاصة في جيشه، فاستطاعوا أن يقبضوا على هؤلاء، وأوتي بهم جميعا بين يدي رسول الله، بين يدي سيد الرحماء. فهل عفى عنهم؟ لا، الخلق الذي لا يقبله النبي أبدا الغدر، الخيانة لا يسامح فيه أبدا. وهؤلاء يحتاجون إلى تطهير ليطهر بهم الأمة، فموطن الرحمة هنا يستلزم شدة لكي تتعلم الأمة ويرحم باقي الأمة. فأمر النبي بسمل أعينهم وقطع أيديهم، ويتركوا هكذا ليموتوا صبرا في الصحراء كما فعلوا براعي إبل رسول الله، لأنهم سملوا عينه وقطعوا يده وتركوه هكذا بلا ماء حتى مات راعي إبل رسول الله. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. لما خان بنو قريظة العهد حل عليهم عذاب الله الذي عم على يد رسول الهدى محمد، فقتل الرجال وسبي النساء والأطفال جزاء غدرهم ومكرهم. امرأة من الأنصار وجدت مقتولة في الصحراء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يرسل قواته، يرسل الصحابة ليأتوا بخبر هذه المرأة، وإذا برجل يهودي خبيث ماكر فدغ رأسها بين حجريه وأخذ حليها، فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بجريمته. فما قال سيد الأنام محمد؟ ماذا قال الرحمة المهداة؟ ماذا قال الذي قال فيه الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ هل قال نعفو عنه؟ لا، لابد أن يؤدب. فما أمر النبي بفدغ رأسه بين حجرين كما فعل بتلك المرأة جزاء وفاقا. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، كان لا يتنازل عن حد من حدود الله أبدا، ولا يأخذه شفقة ولا رحمة في حد من حدود الله، حتى قالها للعالمين مدويا. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لقطع محمد يدها. لما؟ وكأن المعنى يا أمة الرسالة، يا أمة اقرأ، يا أمة الرحمة، كأن المعنى هناك فرض أرحم الأمة وأقطع دابر هذا الفرد لترحم الأمة من جراء شره وبغيه على الناس. أبو عزة آلة إعلامية جبارة، شاعر مفوه خطيب، كان يأتي بالشعر الذي يزلزل الجبال، ينال فيه من رسول الله، وينال فيه من بنات محمد وأزواج محمد والصحابة ونساء الصحابة، آلة إعلامية جبارة. وإذا في يوم بدر يقع أسيرا بين يدي رسول الله محمد سيد الرحماء. فقال أبو عزة: يا رسول الله أمن علي، من الله علي، إن لي 5 من البنات تصدق علي إليهن لأنهن ليس لديهم غيري، على أن أعطيك عهد الله وميثاقه، على ألا أقول شعرا ولا أعادي عليك أحدا بعد اليوم. وقبل منه سيد الرحماء صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا به ينقلب على عقبيه مرة أخرى ويقول شعرا، وإذا به يقاتل مع المشركين في يوم أحد، وأسر في يوم أحد، وهو الأسير الوحيد الذي أسر في يوم أحد. فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرحماء فقال: يا رسول الله، والله ما خرجت عن أمري، إنما أجبروني على ذلك. يا رسول الله، أمن علي من الله علي، تصدق علي، لأن لي خمس من النسوة ليس لهن غيري، خمس من البدا. فنظر النبي إليه وقال: أعفو عنك حتى تذهب إلى قريش وتأتي بعضديك وتقول: خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، يا عاصم اضرب رأسه. ففصل رأسه عن بدنه. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، لأن بقاء مثل هذا الرجل بهذه الآلة الإعلامية الجبارة يدمر أمة بأسرها. فقضى النبي دابرة في مهده: سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. رحمته بالأطفال، ما رحمته في مجتمع لم يعهد الرفق بهؤلاء الأطفال. يقول أنس: ما رأيت أرحم على العيال من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، ما رأيت أرحم على العيال من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يقول أنس: صعدنا إلى أعالي المدينة أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند مرضعة إبراهيم. من إبراهيم؟ ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ماريا القبطية المصرية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنجبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أبشره، نحن أخواله، لكن ليست بالأنساب. أنا أبشرك بشارة أخرى، ليست بالأنساب، لو كانت بالأنساب لكان عمه في الجنة. لا، ليست بالأنساب، بلال حبشي في الجنة، صهيب رومي في الجنة، سلمان فارسي في الجنة، وأنت مصري بعملك بعد رحمة الله عز وجل، قبلها رحمة الله عز وجل، تدخل الجنة إن شاء الله. المهم أن تحسن العمل ولا تتكل على النسب. القضية ليست أنساب، القضية ليست طولا وعرضا، كما قال حسن: لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. الشاهد، نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عن أنس: انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعالي المدينة ليزور ولده إبراهيم عليه السلام، فإذا إبراهيم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتضنه ويشمه ويقبله، ثم ينزل بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس: وإذا به يصعد إليه مرة أخرى وهو يجود بنفسه، روحه تقعقع بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بدموع النبي صلى الله عليه وسلم تذرف على وجنتين. فإذا بسعد يقول: أنت يا رسول الله، أنت يا رسول الله. قال: إنها رحمة، إنها رحمة، جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، ثم أذرفت الدموع بأبي وأمي وروحي، ثم قال: والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمنك محمد. صلوات ربي على نبينا محمد. كان يصلي وإذا بالحسن رضي الله عن الحسن، رضي الله عن الحسين، رضي الله عن آل بيت محمد، رضي الله عن صحابة النبي محمد، وإذا بسبطه الحسن يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمتطيه كالبعير، وإذا بسيد الرحماء صلى الله عليه وسلم يطيل السجود حتى لا يقطع عليه نشوة اللعب بأبي وأمي. سيد الرحماء كان يختم على المنبر ذات يوم، وإذا بالسبطين أعني الحسن والحسين قد أتوا عليهما ثياب طوال يتعثران حتى وقع، فإذا بالنبي يقطع خطبته ينزل من على منبره ويأتي بالحسن عن يمينه وبالحسين عن شماله على المنبر، ثم ينظر إليهم وهو يضحك ويقول: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمنك محمد. صلوات ربي على نبينا محمد. دخل ليؤم الناس في صلاة الفجر، وكان من السنة المعهودة أن تطيل في صلاة الفجر مقدار 60 آية كما قال جابر، أو 100 آية، لكن خفف على الناس، خفف عن هذا في عهد النبوة الذي كان يقرأ له النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصيب سنة فتنفر الناس من السنة. الناس الآن إلا ما رحم ربك ضعيف الإيمان، خضر في العزيمة، يأتي الصلاة والله المستعان ويحمد الله عز وجل على أنه أتى للصلاة، نحمد الله على ذلك. فلابد أن نكون سفراء للدعوة إلى الله عز وجل، فلا ننفر الناس بالسنة بتطبيق سنة فننفر الناس من السنة، لا، كن ذكيا المعية. بص، انظر إلى حال الناس وضعف الناس، الناس لا يطيقون هذا، فإذا ما سابوا قم وافعل ما شئت بهم، لكن الآن هم ضعاف. الشاهد النبي ذهب ليصلي بالناس صلاة الفجر، وإذا به يقرأ: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. نعم، صلى بها، وصلى مرة أخرى: قل يا أيها الكافرون، وأخرى: قل هو الله أحد، وأخرى: الزلزلة مرتين، يعني عاد سورة الزلزلة مرة تلو المرة. فلما اختصر الصلاة بهذه الصورة قال صلى الله عليه وسلم ويلتفت إلى الناس: صلى إنا أعطيناك الكوثر، وخفف الصلاة، فظن الصحابة أن هناك أمر، فقال: إني أدخل في الصلاة أريد أن أطيلها، فسمعت صبيا يبكي فرحمته لأمه. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمنك محمد. صلوات ربي على نبينا محمد. أنس، ما أدراك ما أنس، خدم النبي 10 سنين. أنس هذا صبي صغير دون 6 أعوام، دون 6 أعوام، أرسله النبي لقضاء حاجة الله، قال: يا أنس اذهب واقضي حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ينتظر أنس، وإذا بان 6 سنين وجد الصبية يلعبون، فأخذ يلعب معهم وسهى عن أمر رسول الله وحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ينتظر. غاب أنس، فيذهب النبي سيد الرحماء بنفسه، يذهب ليبحث عن أنس في سكك المدينة، فوجد أنس يلعب مع الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنيس، انظر إلى الكلمة، يا أنيس، أقضيت حاجة رسول الله؟ فقال أنس وهو في نشوة اللعب: والله لا أذهب. الله أكبر، فوالله ما ضرب ولا وبخ ولا شتم ولا سب. لما؟ سيد الرحماء صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا اليمين يمين طب، ما جرى عليه القلم غير مؤاخذ به، هذه واحدة. ثانيا، طب يلعب، واللعب له نشوة عنده، فلما يكدر عليه نشوة لعبه؟ هو له إمكانات وله طاقات، والآن هذه الطاقة مصروفة في اللعب، فما حمل أكثر من سنه فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف سيد الرحماء. فإذا بأنس عاد إلى اللعب ونسي نفسه في اللعب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يباغت أنس من خلف ظهره فيقبض على قفاء ثم يرفعه هكذا ويقول: أنيس قضيت حاجة رسول الله؟ وهو يبتسم. فقال أنس: أفعل يا رسول الله، أفعل يا رسول الله. فتركه النبي فجرى أنس ليقضي حاجة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. سيد الرحماء محمد، سيد الرحماء بالأطفال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الأقرع بن حابس وهو يقبل الحسن، الحسن، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لسانه للحسن، يخرج لسان النبي صلى الله عليه وسلم الموصول بالسماء يخرج لسانه للحسن، فإذا بالحسن يعجب بحمرة لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيمسك لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، فيقبله النبي من فمه بل يمص لسانه، الله أكبر، سيد الرحماء النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد النبي يقبل الحسن، وإذا بالأقرع بن حابس يراه يقبل الحسن، قال: يا رسول الله تقبلون الصبيان؟ تقبلون الصبيان؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الولد والله ما قبلت ولدا منهم. فنظر إليه النبي سيد الرحماء وقال: وما أملك لك، وما أملك لك، إن نزع الله الرحمة من قلبك، إن نزع الله الرحمة من قلبك ماذا أصنع لك؟ لا تقبل طفل، الله أكبر، من تقبل إذن؟ الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على جارية صغيرة يقول لها: ما اسمك؟ قالت: اسمي عاصية. جارية صغيرة قال: لا بل أنت جميلة. فغير اسمها من عصية إلى جميلة، لأنه يعلم أن اختيار الأسماء له مردود قوي على هؤلاء الناشئة. ويأتي ابن لعبد الله بن سلام ويلقي عبد الله بن سلام هذا الصبي، هذا المولود الصغير في حجر الرسول صلوات ربي على الرسول، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه ويقبله ويدعو له وسماه يوسف، وسماه يوسف. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرحماء. يدخل بيت ابنته زينب فيجد أمامه جارية صغيرة، أمام جارية صغيرة تلعب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتضنها يقبلها يلعب معها ثم يضعها على عاتقي، الله أكبر، يضعها على عاتقي ويصلي بها في مجتمع غير معهود عنه أن يفعل هذا بالجواري، فيضعها على عاتقي ويصلي، فإذا أراد أن يسجد خفضها أمامه، ثم إن أراد أن يقوم رفعها على عاتقيه مرة أخرى. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. يمر النبي في سكك المدينة فإذا ببعض الجوار الصغار يلعب وينشدن، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي له هيبة له وقار، فإذا بهن مع هذه الهيبة والوقار يجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسح بيده الطاهرة الزكية على خدودهم ويمسح على رؤوسهم ويقبلهم، الله أكبر، سيد الرحماء صلى الله عليه وسلم. لما أذن أبو محذورة وهو صبي صغير إذا بالنبي يعلمه الأذان ويمسح على ناصيته وعلى شعره، يقول أبو محذورة: والله الذي لا إله غيره ما حلقت رأسي من يومها، الله أكبر، ولا زلت أشعر ببرد كف رسول الله على رأسي، الله أكبر. هذا سيد الرحماء صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على هؤلاء الجواري فإذا بهم ينشدن ويقول: نحن جواري من بني النجار، نحن جواري من بني النجار، يا حبذا من محمد من جاري. فيضحك النبي وتذرب دموعه على وجنتيه ويقول: الله يعلم، الله يعلم أني من قلبي أحبكن. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، وما رأيت رحيما قط بالأطفال مثل محمد. صلوات ربي على نبينا محمد. بل رحمته بالأطفال تعدت حدود الملة، تعدت حدود الملة. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية فبلغه أن هذه السرية قتلت صبي صغير قتلت، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غضب غضبة شديدة وظهر الغضب على وجهه، ثم قالها معلنا: ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. سيد الرحماء محمد، ولا رأيت رحيما قط مثل محمد. رحمته بأعدائه، ما رحمته؟ حدث ولا حرج. امرأة في السبي تبكي، فأتى إليها سيد الرحماء صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما يبكيك، ما يبكيك؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لها ولد قد بيع في بني عبس، صبي لها بيع، ولدها فلزة كبدها روحها بيع أمام عينها وهي في السبي. الله أكبر، اجتمعت عليها الآن مصيبتان: مصيبة السبي والرق، وبين مصيبة أن تفقد ولدها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر جيشا بأن يتحركوا ويبحثوا عن هذا الولد ويرسلوه إليها، فسر خاطرها وهدأ بالها. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. أرسل النبي سرية فغنمت السرية وانتصروا على العدو، وكان في هذا من بين القوم رجل أخذوه في السبي، فقال الرجل لجيش المسلمين للصحابة: أنا لست منهم، أنا لست منهم، أنا لست من هذه القبيلة، إنما أنا رجل عشقت امرأة فذهبت وراءها، فدعوني سبوني أكلمها ثم اصنعوا بي بعد ذلك ما شئتم. فسمح له الصحابة بأن يكلم هذه المرأة التي يحبها، فانطلق إلى محبوبته وقال: أي حبيشة، أي حبيشة، أسلمي فقد نفذ العيش. ثم ضربوه بالسيف أمام أعينها. الله أكبر. وإذا بهذه المرأة تنكب على هذا الحبيب ثم تشهق شهقة فتسفر روحها. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم احمر وجهه وغضب بدأ يهد عليه، ثم قال وهو يبكي: أما كان منكم رجل رحيم، أو ما كان منكم رجل رحيم؟ سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. رحمته بالمعسورين والمدينين، ما رحمته؟ أمر النبي صاحب الدين أن ينذر المعسور أو أن يعفو، فقال: من أنذر معسر أو أسقط عنه فهو في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وقال أيضا: من أنذر معسر فله بمثل دينه صدقة كل يوم. الله أكبر، الله أكبر. ارفع رأسك لأنك من أتباع النبي محمد، ارفع رأسك وتمنى أن لا يعطيك هذا المديون هذا الدين، لأنه صدق لك كل يوم لقيام الساعة. وما بالك إن عفوت عنه فأنت في ظل عرش الرحمن بهذه الصدقة يوم لا ظل إلا ظله. النبي الآن في بيتي، أنت الآن في بيت النبي محمد، أنت الآن في حجرة النبوة، أنت الآن في مسجد الرسول صلوات ربي على الرسول. وإذا بكعب رضي الله عن صحابة النبي، رضي الله عن كعب، وإذا بكعب يتكلم مع رجل من أهل المدينة كان عليه دين والرجل لا يريد أن يعطيه الدين، فارتفعت الأصوات وسمع النبي هذا الصوت وهو في بيته، فإذا بالنبي يكشف الستر عن حجرته وينظر إلى كعب ويقول يا كعب يا كعب. يقول كعب لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله. قال يا كعب أسقط عنه هكذا، وأشار بالشطر يعني بالنصف، يعني اسقط عنه نصف الدين. يا سعد أسقط عنه هكذا، وأشار إلى الشطر. فقال سعد الأمر أمرك يا رسول الله. قبلت على طول، ما فيش مناقشة، قبلت. ثم نظر إلى المديون وقال اذهب واقضه حقه، اذهب واقضه حقه. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد، رحمته بالضعفاء والمساكين، ما رحمته؟ هو القائل أبغوني ضعفاءكم فإنما، اسمع هذه، اسمع هذه مهمة، هذه من الأهمية بمكان. أتريد أن ينصرك الله؟ أتريد أن يصب الله عليك الرزق صبا؟ اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والله وتالله وبالله لو لم نخرج هذه الليلة إلا بهذا الحديث كفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الأمة بالرحمة بالضعفاء والمساكين وذوي العوز وذوي الحاجة وذوي الفقر، يقول أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم وبدعائهم. النصر لا تأتي إلا من هؤلاء الضعفاء وبهؤلاء المساكين، والرزق لا يصب عليك إلا من هؤلاء. فهل لا وعت الأمة هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالمساكين، حديث حسنه الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يا عائشة لا تردي مسكينا ولو بشق تمرة، يا عائشة لا تردي مسكينا ولو بشق تمرة، فإن الله يقربك بهذا، فإن الله يقربك بهذا. فهل لا وعت الأمة ذلك؟ النبي كان لا يأنف حين يدعوه أحد من فقراء المسلمين، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك امرأة تقم المسجد يعني تنظف المسجد، فإذا بالنبي افتقدها فقال أين هي؟ قالوا يا رسول الله ماتت بليل فدفناها، كأنهم استقلوا من شأنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل آذنتموني؟ هل آذنتموني؟ أين قبرها؟ فدلوه على قبرها، فوقف على قبرها وصلى عليها ودعا لها واستغفر لها. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. يقول أنس جدتي مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام خشن، طعام خشن، فقيرة مسكينة ترعى أيتام، كيف يكون الطعام عندها؟ يقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ردها، فأكل ثم ما أراد أن ينصرف هكذا إلا حتى تحل البركة في دارنا، فقال قوموا أصلي بكم. فكنت فجئت بحصير قد اسود من كثرة لبسه، ثم غسلت ووضحت عليه الماء وهو هكذا، وقدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وما أنف صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واليتيم خلفه، وأنا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا، فصلى بنا ركعتين ثم دعا لنا ثم انصرف. سيد الرحماء محمد، سيد الرحماء محمد، وما وجدت رحيما بالمساكين مثل محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. رحمته بالبهائم العجماوات، ما رحمته. وجد رجل وضع رجله على سفعة شاه يذبحها وهو يحد الشفرة، والشاه تنظر إلى الشفرة وهي تسن، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الرحماء يقول: أتريد أن تميتها موتات؟ أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تفجعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد مجموعة من الصحابة يتخذ الدواب البعير كراسي يجلسون عليها يتحدثون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرحماء: لا تتخذوها كراسي، لا تتخذوها كراسي، خذوها طيبة وكلوها طيبا. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. يقول أنس رضي الله عن أنس رضي الله عن صحابة النبي: كنت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فذهب النبي لقضاء حاجته وإذا بورقاء، يعني الورقاء الطائر الصغير، عارفينه الطائر الصغير؟ يعني ديناصور كده مثلا، لا مش ديناصور، طائر صغير، طائر صغير قد أخذ فراخها منها، فإذا بها تطير تفرد جناحيها تهبط أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينظر إليها، ثم نظر إلى الصحابة وقال: من فجع هذه بفراخها؟ الله أكبر. من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم آمن يلوذ إليه كل خائف؟ من الذي أخبر هذه الورقاء أن أي مكان فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فهي آمنة مطمئنة وهي في حرم آمن؟ فقال: من فجع هذه بفراخها؟ ردوا عليها فراخها. فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. قال: رد عليها فراخها. فردها عليها فسكنت وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائط يوما وإذا بجمل، لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ بهذا الجمل ينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضع رأسه على صدر النبي وعيناه تذرف، فإذا بالنبي يمسح عنه، ثم نظر إلى الصحابة وقال: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فإذا شاب من الأنصار يقول: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا البعير يشكوك إلى الله أنك تضربه وتجيعه. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. رحمته تعدت البهائم العجماوات فوصلت إلى الجمادات، نعم وصلت إلى الجمادات، يصعد جبل أحد فيبكي ويقول: أحد جبل يحبنا ونحبه، والله لوددت أني في حضن هذا الجبل مع هؤلاء، أي مع هؤلاء الذين ماتوا في يوم أحد. كان يخطب على منبر من جذع النخل، وما أنف من ذلك، ليست القضية ما طول المنبر ولا عرضه، ليست القضية إمكانات هذا المنبر، ليست القضية زخارف هذا المنبر. منابرنا الآن مئات الدرجات، مزخرفة من كل لون بديعة ومن كل فن صنعة، لكن ما أخرجت لنا رجلا واحدا كعمر، وما أخرجت لنا رجلا كخالد ولا كأبي عبيلة ولا كالقعقاع، ما أخرجت لنا رجال كما أخرج النبي من جذع نخلة ومن منبر من ثلاث درجات مئات الرجال بل آلاف الرجال، الرجل منهم يزن أمة، الرجل منهم قرآن يسري على الأرض، الرجل منهم يغير أمة، بل لو سمع ملك من ملوك الفرس أو الروم اسم رجل من تلامذة محمد لارتعد ولخاف، لأنه ذكر اسم صحابي من صحابة النبي محمد. أما منابرنا فحدث ولا حرج، أما العدد حدث ولا حرج، كما يقول إقبال: عدد الحصى والرمل فيهم فإن حسبت وجدتهم أسفارا، منائركم مآذن يعني منائركم علت في كل وادي، ومسجدكم من العباد خالي، وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين ترتيل الغزال، وأين صوت من بلال، أين صوت بلال، أين صوت بلال الذي يحرك القلوب، أين صوت بلال الذي يأخذ قلبك ولا يرده إليك أبدا إلى قيام الساعة، أين صوت بلال الذي يأخذ بك إلى المسجد ولا تريد أن تخرج من المسجد أبدا، أين صوت بلال، أين ذهب؟ منائركم علت في كل ساحي، ومسجدكم من العباد خالي. أعود إلى محمد سيد الرحماء، محمد الذي أخرج لنا من منبر من ثلاث درجات آلاف الرجال، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم هيهات، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين. فكان يختم على جذع النخل، فلما صنع له المنبر من ثلاث درجات في يوم الجمعة ترك جذع النخل وطلع وصعد المنبر وبدأ يخطب في الناس، وإذا بجذع النخل يبكي كأنه صبي أو كأنه ناقة عشراء. الصحابة يسمعون النبي سمع هذا الصوت، وإذا بالرحمة تتجلى في أسمى معانيها، فينزل من على المنبر ويلتزم الجذع ويحتضن الجذع ويسر له بكلمات، فسكن الجذع، الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لو لم ألتزم الجزع لظل يبكي إلى قيام الساعة، وإني قد خيرت بين أن يغرس خارج المسجد أبهى مما كان أو أن يغرس في الجنة، فاختار أن يغرس في الجنة. سيد الرحماء محمد، سيد العظماء محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. متى سنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة؟ ما الذي جرى بأمة محمد؟ أين ذهبت الرحمة بيننا وبين البعض؟ ما لنا لا نحن على الفقير، ما لنا لا نحن على المسكين، ما لنا لا نحن على الأرامل على الأيتام، ما هذه القسوة التي دبت بين القلوب؟ ما الذي جرى لأمة محمد؟ النار توقد في خيام عشيرتي، وأنا الذي يا للمصيبة أشعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. متى سنرحم حتى نرحم؟ متى سنرحم حتى نرحم؟ أصبحت الدماء رخيصة كماء البحر ولا يعنيك، أصبحها كل شيء رخيص ولا يعنيه، وبدأت الرحمة تتلاشى تتلاشى، والهوى بعيدة بعيدة تزداد كل يوم، وفقدنا أثنى معاني الإنسانية يوم فقدنا الرحمة فيما بيننا. متى سنرجع؟ متى سنعود؟ نحن مسلمون، قبلتنا واحدة، قبلتنا واحدة، قرآننا واحد، ونبينا واحد، وكعبتنا واحدة، وصفوفنا واحدة. أو تجمعني بك ملايين المسائل، ويوم أن أختلف معك أو تختلف معي في مسألة لبس عليك ولبس علي بها، ترفع علي عقيرتك وأرفع علي عقيرتك؟ أين الرحمة؟ أين ذهبت؟ متى سنفيق؟ متى سنرجع؟ اللهم ردنا يا رب إليك مردا جميلا، اللهم ردنا يا رب إليك مردا جميلا، اللهم ردنا يا رب إليك مردا جميلا. احقن يا رب دماءنا، احقن يا رب دماءنا، احقن يا رب دماءنا، استر أعراضنا، استر أعراضنا، استر أعراضنا، وحد كلمتنا، وحد كلمتنا، المم شتات أمرنا، المم شتات أمرنا، انصرنا على من بغى علينا، انصرنا على من بغى علينا، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، عافي مبتلانا، عافي مبتلانا، عافي مبتلانا، عليك بمن عادانا، عليك بمن عادانا، لا تخيب رجانا. اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع البلاء عنا، ارفع الفتن عنا، ارفع الغلاء عنا، ارفع عنا كل سوء. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. هكذا رأيت محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على طبيب قلوبنا محمد. أشكركم على جميل الحضور وأدب الإنصات، ولا تنسون دائما من فضل الدعاء. هذه استراحة بسيطة هذا اليوم لنستأنف ما قد بدأناه من هذه السلسلة التي تكلمنا عنها من قبل، نفح الطيب. هذه استراحة اليوم، استراحة فقط. سعدت بكم وشرفت بكم، على أمل أن يجمعنا بكم لقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني، أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني، أنا في سبيل الله طالب رفوة، وعلى طريق الله قائم.